طيب هل يطيع والديه في زواج من لا يريد؟ لو طلب الأب أو الأم من ولدهما أن يتزوج ابنة عمه وهو لا يريدها وهدداه بالسخط عليه والغضب عليه والدعاء عليه وإلى يوم الدين، مشكلة بعض الآباء استعمل عبارات إلى يوم الدين مع أنه لا هو راح يعيش إلى يوم الدين ولا الابن راح يعيش إلى يوم الدين، وأنا غضبان عليك إلى يوم الدين. طيب الحياة أصلا كم راح تعيش؟ قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله: ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد. قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله: إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقد. يعني الآن الابن من الذي سيعيش معها ويخالطها؟ والابن تزوج هذه أنا عاجبتني، طيب وإذا ما الولد ما يريدها من اللي راح يعيش معه؟ من اللي راح يتزوجها؟ الابن ولا الأب؟ قال: وإذا لم يكن لأحد، وإذا يقول ابن تيمية رحمه الله: وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه يعني يلزم الولد بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك أولى. قال: إذا ما يعني الأب ما له حق شرعا يلزم الولد على أكل ما يشتهيه، شلون الزواج من باب أولى؟ قال: فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه طبعا إلا بغايته. انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: الزواج لا بد فيه من الرغبة. الله يقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا كانت المرأة المخطوبة لا تناسبك ولا ترضاها ولا ترغب فيها لم يلزمك طاعة والديك في ذلك، لأن هذا شيء يخصك وأنت علو بنفسك، ولا يجوز لهما إلزامك من امرأة تكرهها، هذا لا يجوز لهما، والله تعالى أوجب عليهما الإنصاف والعدل، فليس لهما إجبارك على ما يضرك، وأنت أيضا لا يلزمك طاعة الوالدين في غير المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تطيعهما في امرأة لا ترضاها ولا تناسبك. أما إذا كانت ترضاها، إذا كنت ترضاها وتناسبك وأحب أن تتزوجها فهذا خير إلى خير، تطيعهما لأنها مصلحة واحدة. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى أن الولد إذا ما أحب الزوجة ولا عجبه شكلها ولا يعني شيء فيها أنه يسترضيهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يرضيا بالمرأة المناسبة.